بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر رمضان المبارك من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم وكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى وسورة القيامة. فضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا وشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير لا أقسم بيوم القيامة، وهي مكية كلها. قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، المعنى أقسم ولا صلة، وكذلك قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة معناه أقسم. قال الحسن: وهي نفس المؤمن، إن المؤمن لا تلقاه إلا وهو يلوم نفسه، يقول ما أردت بكلامي، ما أردت بكذا، ما أردت بكذا، يندم على ما فات ويلوم نفسه. أيحسب الإنسان وهو المشرك أن لن نجمع عظامه، أي أن لن نبعث، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني مفاصله. قال محمد: قادرين حال بمعنى بل نجمعها قادرين. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وهو المشرك، يعني أنه يمضي على فجوره لا يعاتب نفسه حتى يلقى ربه. يسأل أيان يوم القيامة، متى يوم القيامة، أي ليس بجائية يكذب بها. قال الله: فإذا برق البصر، يعني يوم القيامة، أي شخص لإجابة الداعي كقوله لا يرتد إليهم طرفهم. هذا تفسير الحسن. قال محمد: من قرأ برق بفتح الراء أراد بريقه، إذا شخص يقال برق يبرق، ومن قرأ برق بكسر الراء فمعناه فزع وتحير، يقال منه برق يبرق. وجمع الشمس والقمر، أي جمعها جميعا. في تفسير الحسن: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، إلى ربك يومئذ المستقر، يعني المرجع. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، شاهد على نفسه أنه كافر. ثم طمس لم يقبل منه. قال محمد: وقيل إن المعاذير الستور بلغتي طمس، لا تحرك به لسانك لتعجل به. في تفسير الحسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يدئب نفسه في قراءته مخافة أن ينساه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه، أي نحن نحفظه عليك فلا تنساه. فإذا قرأناه، يعني نحن، فاتبع، يعني أنت، قرآنه، يعني فرائضه وحدوده والعمل به، ثم إن علينا بيان. في تفسير بعضهم: نحن نبينه لك. قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي لا تؤمنون أنها جائية. يقوله للمشركين: وجوه يومئذ ناظرة، يعني ناعمة، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله. ووجوه يومئذ باسرة، عابسة، تظن، يعني تعلم، أن يفعل بها فاقرة، أي جاهية وشر. قال محمد: فاقرة يقال إنها من فقار الظهر، كأنها تكسر، تقول: فقرت الرجل إذا كثرت فقار. كلا إذا بلغت التراقي، يعني النفس سلت من الرجلين حتى إذا بلغت الترقوتين. وقيل من راق، أي من يقيه. في تفسير قتاده: وظن علم أنه الفراق، فراق الدنيا، والتفت الساق بالساق. في تفسير الحسن: هذا عند الموت اجتمع أمر الدنيا وأمر الآخرة. قال محمد: يعني كرب الدنيا وكرب الآخرة، إلى ربك يومئذ، يعني يوم القيامة، المساق، يساقون إلى الحساب. فلا صدق ولا صلى، أي لم يصدق ولم يصلي. قال يحيى: نزلت في أبي جهل. قال محمد: من كلام العرب لا فعل، يريد لم يفعل. قال الشاعر: وأي فعل سيء لا فعله، أراد لم يفعل. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني يتبختر. قال محمد: قوله يتمطى أصله يتمطط، فقلبت الطاء ياء كما قالوا يتظن، وأصله يتظنن، أولى لك فأولى، في تفسير الحسن أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الجبلين أحد أعز مني، فاجهد أنت وربك يا محمد جهدكما. فأنزل الله: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وعيد بعد وعيد. فقتله الله يوم بدر وصيره إلى جهنم. أيحسب الإنسان يعني المشرك أن يترك سدى، أي هملا، فلا يبعث ولا يحاسب؟ ألم يكن نطفة؟ الحمد لله، هديكم الله صحبانكم. ألم يكن نطفة من مني ثمنا يمنيها الرجل، يعني النطفة، ثم كان علقة فخلق فسوى، أي خلقه الله فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، الذكر زوج والأنثى زوج، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقوله على الاستفهام، أي هو قادر على ذلك. وعن يحيى عن إبراهيم عن إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ختم أحدكم آخرة لا أقسم بيوم القيامة فليقل بلى. طيب، بارك الله فيكم. هذه السورة، سورة القيامة، سميت بهذا الاسم لافتتاحها بهذا اللفظ: لا أقسم بيوم القيامة، ولأنها تتحدث عن يوم القيامة، جمع الخلق وإحياؤه بعد موته، كله حديث عن يوم القيامة. في أولها لما أقسم الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة: ولا أقسم بنفس، إلى آخره، أيحسب الإنسان إلا نجمع عظامه. وفي آخرها أيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخرها قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق. هذا دليل عقلي على قدرة الله على البعث، فالذي خلق الخلق الأول قادر على أن يعيده خلقا آخر. قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالسورة تتحدث عن إحياء الموتى وعن بعث الناس وإخراجهم من قبورهم ومجازاتهم على أعمالهم ومصيرهم وقرارهم، إما في جنة وإما في نار. طيب، نأخذ كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يقول هنا، قال: السورة مكية كلها، وهذا يكاد أن يجمع العلماء عليه على أن السورة مكية وتتحدث عن حال المشركين وموقفهم وحال الناس يوم القيامة. طيب، قال المؤلف قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، يقول المعنى أقسم ولا صلة. صلة كما يعبر عنها أهل اللغة يقولون صلة، ويقولون زائدة، ويقولون للتأكيد، دائما تمر معنا، ولكن هنا يعتبر قسم. والله يقسم هنا بيوم القيامة كما أقسم بقوله في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، لأن الله لما قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، قال بعدها: وإنه لقسم، فدل على أن هذا قسم، وأن الله يثبت القسم في هذه الآيات: فلا وربك، فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بما تبصرون، كثير في القرآن تدخل لا. فما توجيه لا؟ المؤلف وجه على أنها صلة أو زائدة، أي المعنى أقسم. وبعضهم يقول: لا، هي لا نافية وثابتة، نافية، ولكنها متعلقة بشيء محذوف، والتقدير لا كما تدعون وتزعمون أنه لا بعث، ولكنني أقسم بأن هناك بعثا. وهذا عندي أولى، أنها متعلقة بمحذوف، وهذا كثير في القرآن، كثير الحذف في القرآن، الحذف كثير، فيقدر له شيء محذوف، فيقال لا كما تزعمون ولكنني أقسم بيوم القيامة. هناك أقوال أخرى، لكن هذا يظهر قد يكون هو يعني الأقرب أو الأبين أوضح. طيب، يقول: وكذلك قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، نفس الأمر، يعني أقسم بالنفس اللوامة، لا كما تدعون أن هناك لا لوم ولا إنسان يلوم نفسه، لا، أقسم بأن كل نفس ستلوم نفسها. يقول هنا معناه أقسم، قال الحسن وهو نفس المؤمن، إن المؤمن لا تلقاه إلا وهو يلوم نفسه، يقول ما أردت بكلامي، ما أردت بكذا، ما أردت بكذا، يندم على ما فات ويلوم نفسه. طيب، هل النفس اللوامة هنا، النفس اللوامة هنا المؤمن فقط، أو نقول كل نفس؟ نقول كل نفس، كل نفس، حتى الكافر يلوم نفسه إذا جاء يوم القيامة، يلوم نفسه لوما شديدا على أنه فرط وضيع، فكل نفس ستلوم نفسها، حتى المؤمن الصالح التقي يلوم نفسه على تقصيره وتفريطه، على تقصيره وتفريطه يلوم نفسه، فكل سيلوم نفسه، هذا الذي يظهر. وقول الحسن أنه المؤمن لعله يعني أخذ جزء من المعنى، لأن عبارات السلف دائما ينبغي أن ننتبه لها ونفهمها فهما جيدا. عبارات السلف أحيانا يفسرون بالمثال، يفسرون بالجزء، يفسرون بمعنى قريب أو نحو ذلك. وهذه يعني اللفتة أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية ونبه عليها، أن تفاسير السلف تختلف عن تفاسيرنا، فقد يفسر بالمثال أو بالجزء أو بالمعنى القريب أو نحو ذلك. طيب، قوله تعالى هنا أيحسب الإنسان، هذا جواب القسم، أقسم يعني أقسم. شوف، لاحظ أن كلمة الإنسان هنا ستتكرر معنا كثيرا، وأحيانا يراد بالإنسان جنس الإنسان وهو المؤمن والكافر، وأحيانا يراد به الكافر. فقوله هنا مثلا أو قوله تعالى بالنفس اللوامة هذا عام، لكن سيأتيك الإنسان الصريح باسم بلفظ الإنسان. فهنا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أقسم بيوم القيامة على أن ظن الإنسان أن لن نجمع عظامه ظن باطل، هذا وجه. أو يقال أقسم بيوم القيامة على أنه بعث، على أن هناك بعثا وهناك يوما يبعث الناس فيه، أقسم بهذا اليوم على حقيقته وعلى وقوعه، هذا ممكن، هذا كله يعني يمكن أن يكون جوابا للقسم. يقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام، هذا كافر، لأن المؤمن لا يظن أن الله لا يبعث، بل يظن، المؤمن يظن ويعلم وعنده يقين أن الله سيجمع عظامه وسيبعث، أما الكافر هو الذي ينكر ذلك، فلذلك المؤلف حمله على المشرك أو الكافر. قال الله عز وجل بلى تأتي دائما جواب السؤال المنفي، السؤال المنفي جوابه ببلى، السؤال المثبت جوابه بنعم. إذا قيل لك ألست مؤمنا تقول بلى، ما تقول نعم، لو قلت نعم يعني لا نعم لست مؤمنا، وهذا خطأ. إذا قيل لك ألست مؤمنا تقول بلى مؤمن، إذا قيل لك هل أنت مؤمن تقول نعم، لأن السؤال مثبت فالجواب بنعم، السؤال منفي الجواب ببلى. هنا ألن، لا أن لن نفي، ألن نفي، فجاء جواب بلى قادرين. قال المؤلف قادرين حال يعني نحن حالنا أننا نقدر، قادرين، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ما المراد بالبنان؟ قال المؤلف المفاصل، والبنان كما هو معروف الأنامل، وهي موضع البصمة من الإصبع، إذا بصمت بإصبعك بأي إصبع من أصابعك، هذه الأطراف، أطراف الأصابع التي تسمى الأنامل، هذه هي المفاصل، أو يقال هي أطراف المفاصل، أو هي البنان. والله سبحانه وتعالى أثبت على أنه قادر على أن يعيد ويسوي هذه البنان التي كانت في هذا الإنسان، يعيدها مرة أخرى كما كانت. ولذلك استنبط بعضهم إعجازا علميا بقدرة الله على إعادة البصمات. هذه البصمات الموجودة الآن لا يمكن أن تشبه بصمة الأخرى، فالله قادر على أن يعيدها، ولذلك خصها الله هنا إثباتا لقدرته عز وجل وأنه لا يعجزه، لا يعجزه إعادة خلق الإنسان مرة أخرى. ثم قال بل، وبل دائما تستعمل في القرآن وفي لغة العرب أيضا للإضراب، والإضراب معناه الانتقال من معنى إلى معنى آخر، فإذا انتقل من معنى إلى معنى آخر جاءت بل. لما تقول مثلا حضرت الساعة السادسة بل السابعة، إذن كأنك أنت أبطلت الأول وانتقلت إلى معنى جديد. ولذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى قادرين على أن نسوي بنانه، لكن الإشكال في هذا الإنسان لا يفكر في نفسه ولا يفكر في خلقه الأول ولا يفكر في مستقبله وفي خلقه الآخر وفي بعثه، بل يريد ماذا حاله ليفجر أمامه. والإنسان هنا هو المشرك أو الكافر كما ذكر. هذا الآن رقم 2، قال يفجر أمامه، قال يمضي على فجوره لا يعاتب نفسه حتى يلقى ربه. يفجر أمامه يعني ينطلق في هذه الحياة لا يبالي بما أخذ أو بما أكل أو بما شرب وبما تعامل، كل هذا ينطلق في هذه الحياة. قال يسأل أيان يوم القيامة. الذي يسأل عن يوم القيامة هو المؤمن أو الكافر؟ الذي يسأل عن يوم القيامة، الذي يسأل عن يوم القيامة المؤمن أو الكافر؟ نقول الكافر هو الذي يسأل، أما المؤمن لا يسأل عن وقوع يوم القيامة لأنه على يقين، يعني هو على يقين ولذلك ما يسأل عنها. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يسألون عنها متى الساعة متى الساعة، ولذلك يسألونك عن الساعة. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فالمؤمن لا يسأل عن الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال متى الساعة يا رسول الله، قال ماذا أعددت لها؟ الساعة لا يسأل عنها، الساعة آتية آتية بلا بلا يعني بلا شك، الساعة آتية على نحن على يقين أن الساعة آتية، لكن ماذا أعددنا لها؟ يسأل أيان يوم القيامة، أيان يعني متى، متى يوم القيامة. يقول ليست بجائية، يكذب بها، يقول ما فيه أصلا، ما فيه بعث، هذا هو. يقول وين البعث؟ يسأل وين، متى هذا الوعد. قال الله سبحانه وتعالى فإذا برق البصر، يعني هذا من أحوال يوم القيامة. إذا برق البصر يقول يعني يوم القيامة شخص بصره لإجابة الداعي، كقول تعالى لا يرتد إليهم طرفهم. قال هذا تفسير الحسن. قال محمد أي ابن أبي زمنين من قرأ برق البصر بفتح الراء أراد بريقه، إذا شخص يعني قوة البصر، قوته قوة سطوع البصر ونظره، قوة نظره، يقال برق يبرق مثل البرق اللي في السماء، البرق سطوع ولمعان قوي. فيقول الإنسان إذا جاء يوم القيامة برق بصره، يعني أصبح بصره حديد، حديد قوي. ومن قرأ بالكسر بريق فمعناه فزع وتحير، فزع وتحير، وهي على قراءتين هذه وهذه، وكلها صحيحة وكلها تتمشى، لأن الإنسان يوم القيامة يتحير ويفزع ويصبح بصره قويا. يقول وجمع الشمس والقمر لا يجتمعان أبدا، الشمس والقمر منذ خلقهم الله إلا إذا جاء يوم القيامة. فإذا جاء يوم القيامة جمع جميعا وألقي في النار. ألقي في النار لماذا؟ ليراها عابدوها فيتحسروا أن هذه المعبودة، المعبودة الذي كانوا يعبدونها من دون الله يلقى في النار، فكيف بهم؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول الإنسان هذا الكافر، المؤمن يعرف أن أن أن أن مصيره إلى الجنة، وأن الملائكة تتلقاه، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فهو في أمن وأمان. أما الكافر يريد أن يفر، يريد أن يعني يبحث أن يختفي، يفر من هذا الموقف لأنه لا يريد، يفر. أين المفر؟ قال الله عز وجل: إلى ربك يومئذ المستقر. المرجع إلى الله والعودة إلى الله. لو فررت واختفيت وبحثت عن ملجأ فعودتك إلى ربك. قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الإنسان هنا المؤمن والكافر، كلاهما ينبأ كل منهما بما قدم وأخر، كل سيحاسب. الله سبحانه وتعالى أخبر قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، وقال: وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب. فكل سيحاسب إلا المؤمن، إنما هو عرض، فتعرض أعمالهم عليهم. قال: ينبأ ويخبر بكل ما قدمه وأخر، يخبره الله سبحانه وتعالى وينبئه الله: ألست فعلت كذا في يوم كذا وكذا وقد سترتك في الدنيا، الآن أسترك في الآخرة، ألم تفعل كذا وكذا، إلى آخره. يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا المؤمن والكافر، الإنسان مقر على كل ما حصل له وبصير، شاهد على نفسه أنه إن كان كافرا فهو كافر، وإن كان مؤمنا فهو معترف بذنوبه ومقر بها. إنسان على نفسه بصيرة، شاهد على أعماله، شاهد على تقصيره، وشاهد على ما أنعم الله عليه من النعم العظيمة. قال محمد: وقيل إن المعاذير الستور، يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني ولو ألقى معاذيره. قال هنا المؤلف الستور. طيب، يعني الإنسان معترف، ولو أتى بما أتى من المعاذير فإنها لا تقبل منه. المعاذير يعني الأعذار التي يقدمها يعتذر بها، يعني ولو ألقى معاذيره. طيب، يقول شوف، قال في بعض التفاسير، قال: أي وإن اعتذر وأتى بالعذور بالأعذار فإنها لا تقبل في ذلك الوقت. والمعاذير الستور هذه بلغة اليمن الذي سقط عن المؤلف هنا، أشار إليه بعض المفسرين فقال المعاذير الستور بلغة اليمن، يعني لو حاول، شوف، لو ولو ألقى معاذيره، يعني حاول أن يأتي بما يستر ذنوبه وبما يستر عيوبه، يبحث عن أعذار من هنا ومن هنا ليستر أعذار. فالإنسان معترف مقر بذلك. ممكن أن تحمل الآية على الكافر، وممكن أن تحملها على المؤمن والكافر. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا الآن انتقال في الآيات، يعني هذه الآية ليس لها علاقة البتة فيما قبلها. الآيات التي قبلها تتحدث عن يوم القيامة إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وقال يقول الإنسان يومئذ أين المكلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر إلى آخره. هذه تتحدث عن يوم القيامة، جاءت آية انتقلت أو عدد من الآيات انتقلت أو مقطع جديد، جاء مقطع جديد انتقل عن المعنى الأول، والمخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به لسانك يا محمد، أي لا تحرك به أي بالقرآن لسانك لتعجل به، لتعجل به أي لتستعجل بتلقي القرآن. وهذا عند مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الآيات عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل، كان إذا نزل عليه يستعجل يتلقى القرآن يتعجل، فمخافة أن ينفلت عليه ويضيع عليه، يتعجل، فوجهه القرآن أنه يستمع، فإذا انتهى كما قال سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأ فاتبع قرآنه. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يقضى إليك وحيه. فكان صلى الله عليه وسلم يعني يتعجل ويأخذ، فلما أوحى الله عليه أوحى الله إليه هذه الآيات بعدها بدأ يستمع، لأنه كان أول يحرك لسانه وشفتيه بسرعة حتى يحفظ الآيات حرصا على أن لا تفوته. فأنزل الله هذه الآية لا تحرك به لسانك، أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي، حتى لا يعني تأخذ، سيثبته الله فيه، سيثبته الله، لأن الله قال إن علينا جمعه وقرآنه. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل أطرق واستمع، فإذا انتهى جبريل فإذا هو في صدره كما وعده الله، جمعه الله في صدره. طيب قال إن علينا جمعه، أي نجمعه في صدرك، وقرآن أي قراءته، أي يعني نحفظه في صدرك ونجمعه لك هذه الآيات القرآنية، فتقرأها وأنت قد استوعبتها وحفظتها فلا تنساها. يقول فإذا قرأنا يعني الوحي نزل به، فاتبع قرآنه أي قراءته، القرآن هنا بمعنى القراءة بمعنى المصدر، فاتبع أي استمع وأنصت حتى ينتهي الوحي. المؤلف قال فاتبع قرآنه يعني فرائضه وحدوده والعمل به، هذا معنى صحيح، يعني بعدما يوحى إليك القرآن وما فيه من الفرائض والحدود فإنك يعني تحافظ على فرائضه وحدوده. قال ثم إن علينا بيانه، البيان هنا التفسير، يعني نبينه لك بحيث لا يخفى عليك شيء من معانيه. طيب الآية التي بعدها قال كلا بل تحبون العاجلة. إذن عندنا الآن هذه الآية التي مرت معنا لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما موقعها؟ كيف جاءت هكذا عرضا؟ ما المناسبة؟ فهذه من الآيات التي أو من المقاطع التي خفيت مناسبتها عند كثير من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى البحث عن مناسبتها، وهو اجتهاد السيوطي في الإتقان وغيره ممن تكلم عن المناسبات، والبقاعي في نظم الدرر وغيره ممن تحدث عن المناسبات فبحثوا عن مناسبات، الرازي أيضا في تفسيره، أبو حيان في البحر المحيط، هؤلاء يعتنون بالمناسبات، ابن عاشور، فتكلموا عنها. فأقرب ما وقفت عليه أنا في هذا أن أحد وجهين، إما أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن العظام وجمعها تحدث عن جمع القرآن، كما أنه قادر على جمع العظام فهو قادر أيضا على جمع القرآن وجمع الآيات في صدره، لأنه لما ذكر الجمع ناسب أن يذكر الجمع هنا، هذا وجه. والوجه الثاني أن هذه الآية هي اعتراض جاء لسبب معين، مثل ما يفعل الإنسان الآن أحيانا، أنت تفعل مع الطلاب إذا كان عندك طلاب تعلمهم وتدرسهم وأنت تشرح في الدرس في موضوع، مثلا في موضوع الصلاة مثلا، تتحدث عن الصلاة وعن معنى الصلاة وعن أركانها وشروطها، ثم يأتيك عارض شخص نائم في عندك أو مشغول بشيء، ثم أنت تلتفت إليه فتقول ليس هذا مكان النوم، أو تلتفت إليه تقول لا تنشغل عنا بأشياء أخرى، فهذه تكون، ثم يعود إلى شرحه للدرس. فهذه ذكرها بعضهم أن هذه جملة خرجت لسبب ما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآيات استعجل فجاء القرآن يوجه، ثم عادت الآيات إلى حديثها عن اليوم الآخر. طيب، ولذلك كلا هنا ليست راجعة إلى قوله تعالى هنا لا تحرك به لسانك، وإنما هي في الحقيقة الله أعلم أنها راجعة لما قبل ذلك، وهو بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره وأتى بالأعذار الكثيرة فإنها لا تقبل أبدا، لأنه اعترف بنفسه واعترف بذنوبه. قال الله سبحانه وتعالى كلا ليس الأمر كما تدعون بإنكاركم ليوم القيامة أو بتقديم معاذيركم، بل تحبون العاجلة وتقبلون على الدنيا وتذرون الآخرة، لا تؤمنون بها، لا تؤمنون بها ولا تعترفون باليوم الآخر. لو كنتم تعترفون بمجيئها وببعث الناس يوم القيامة لكنتم على استعداد، فأنتم تحبون الدنيا وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وتتركون الآخرة. طيب، ثم سبحانه وتعالى ذكر شيئا مما يكون يوم القيامة، ومن هذه الأشياء التي ستحدث يوم القيامة أن الناس حتى وجوههم تنقسم قسمين، فالمؤمنون الصالحون الأتقياء وجوههم يومئذ ناظرة من النظارة، وهي الجمال والبهاء والنعومة، إلى ربها ناظرة. قال المؤلف تنظر إلى الله، وفي هذا إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فلما ذكر أهل النعيم ذكر أهل الجحيم، فقال ووجوه يومئذ باسرة، أي مقطبة عابسة كالحة، تظن أن يفعل بها فاقرة. الظن هنا بمعنى العلم واليقين، يعني علمت علما يقينا أنه سيفعل بها فعلا شديدا عليها، وهو الفقر، فاقرة أي داهية وشر. وأصل كما ذكر المؤلف الفاقرة من الفقر أو الفقار، وهو الضعف، فقار يعني فقار الظهر، فقرات الظهر تنكسر فلا تعود. فهذا معناه أنه حتى سمي الفقير فقيرا لكون ظهره لا يستقيم من شدة الفقر والجوع والضعف. ثم قال كلا، يعني لا كما تزعمون أيها الكفار أنه ليس هناك بعث ولا جنة ولا نار بهذا الظن، وتحبون العاجلة وتذرون الآخرة، لا كلا إذا بلغت التراقي. وهذا حديث عن الموت الذي هو بداية الآخرة، بداية الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، أول منازل الآخرة القبر. قال كلا إذا بلغت التراقي، ما هي؟ نقول الروح، وفي هذا حذف كما علمنا سابقا، الحذف كثير في القرآن، لما كان معلوما حذف. إذا بلغت الروح التراقي، الترقوة هي العظام التي فوق الكتف وقريبة من الرقبة، هذه العظام التي تكون متصلة بالرقبة والكتف، هذه واحدتها ترقوة، فالترقوة كما قال التراقي، التراقي أي أن النفس تخرج من الجسد فتصل إلى هذا المكان، بلغت الروح الحلقوم، تبلغ الروح الحلقوم يعني ترتفع إلى هذا المكان لتخرج. قال المؤلف النفس سلت، أو النفس، النفس سلت من الرجلين حتى بلغت الترقوتين، يعني هذه النفس تخرج من بداية الأقدام وهي تصعد إلى أن تصل الحلقوم ثم تخرج من هذا الإنسان. فيقول إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وقيل من راق، يعني قيل لهذا الذي وصل الآن، وصلته سكرات الموت ورأى الموت أمامه، ماذا يقول؟ يقول هل من راق يرقيني، أو من كان حوله يقولون هل من راق يرقيه، من راق يرقيه. قال وظن أنه الفراق، علم الآن يقينا، رأى الموت أمامه فعرف أنه خلاص ودع الدنيا وذهب إلى الآخرة، عرف أنه قد فارق الدنيا وفارق الأهل والأصحاب، والتفت الساق بالساق. قال المؤلف تفسير الحسن، هذا عند الموت اجتمع أمر الدنيا وأمر الآخرة، يرى الدنيا ويرى الآخرة، ويعرف أنه مقبل على الآخرة مجبر على الدنيا. وبعضهم قال كرب الدنيا وكرب الآخرة، وبعضهم يقول الساق هي الساق الحقيقية، وهي ساق القدم، يعني هذه تقرب إلى هذه، التفت هذه بهذه، فأصبحت هذه قريبة من هذه، والتصقت هذه بهذه، هذا معناه. يعني عند الموت إذا وضع في الكفن وشد عليه الكفن قربت هذه الساق من هذه الساق. فالعبارات كلها يعني تفاسير السلف صحيحة. قال إرى إلى ربك يومئذ المساق، يعني يساق إلى الآخرة وإلى ربه إذا ذهب به من الدنيا فوضع في قبره، وإذا خرج من قبره يساق أيضا للحساب والجزاء. ولكن النتيجة ليست العبرة بأنك تلف الساق بالساق، أو ينتهي أمرك من الدنيا إلى الآخرة، أو خروجك من الدنيا أو حسابك في الآخرة وأن تساق إلى ربك، العبرة ماذا قدمت. ولذلك قال فلا صدق ولا صلى، هذا الكافر ما صدق بما جاءه عن الله، ما صدق بتوحيد الله وبوعد الله وبجنته وناره وبالآخرة، ولا صلى ولم يعمل، يعني لا صدق بلسانه وقلبه ولا عمل بجوارحه، لم يصدق ولم يصلي. قال المؤلف هنا، قال يحيى يعني صاحب الكتاب الأصل وهو يحيى بن سلام، أن الآية نزلت في أبي جهل، ولكن نحن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال محمد من كلام العرب لا فعل يريد لم يفعل. قال الشاعر وأي فعل سيء لا فعله، أي لم يفعل، فلا صدق أي لم يصدق ولم يصدق، ولكن كذب وتولى، كذب مقابل صدق، وتولى مقابل صلى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. التمطي التكبر والتبختر في المشي. يقول هنا أصلها تمطط، لأنه يتبختر في مشيه، يمطط قدميه عند المشي، ولكن الطاء الثانية قلبت ألفا أو قلبت ياء، أصلها يتمطط ثم قلبت فقال يتمطى. طيب أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، ما معنى هذه؟ يقول في تفسير الحسن أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الجبلين أحد أعز مني، فاجهد أنت وربك يا محمد جهدا أو جهدكما، فاجهد أنت وربك جهدهما جهدكما، فأنزل الله: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الجملة هذه أولى لك هي مثل ما ذكر المؤلف وعيد، وعيد بعد وعيد، تقول أولى لك، يعني أولى لك هذه أسلوب وعيد، يعني هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى شديد عليه، أولى لك فأولى. يقول: فقتله الله يوم بدر وصيره إلى جهنم، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني سب له وشتم له وتوعد له وإنكار عليه، كلها معاني متقاربة. ثم قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان، أي الكافر، أن يترك سدى، أن يهمل، ولا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ هذا لا يمكن في في في ميزان الله وفي حكمه وفي حكمته وفي شرعه، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا، لا يمكن أن يخلق الله الخلق فيفسد من يفسد ويصلح من يصلح ويظلم من يظلم ويقتل من يقتل ومن يظلم ومن يقتل يتركون، هذا في ميزان الله لا يمكن أبدا ويستحيل، لا بد من إقامة العدل. ولذلك قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلا يبعث، بلى سيبعث ويحاسب ويجازى. ثم ذكره الله سبحانه وتعالى في خلقه الأول: فالذي خلقك الخلق الأول قادر على أن يخلقك الخلق الآخر، ألم يكن هذا الإنسان الذي يدعي أنه لن يبعث ألم يكن نطفة ماء مهينا من مني، الماء من مني، المني الماء الذي يسيل يمنى، يعني يسيل، يمنيه الرجل يجعله يخرج ماء، وهذه هي النطفة، هي الماء الرقيق القليل، هذا ألم يكن هو أصله، هذا هو أصله نطفة، ثم كان علقة إذا وضع في رحم المرأة بعد 40 يتحول إلى علقة وهي قطعة الدم، ثم مضغة، ثم عظام، ثم يكسو عظام اللحم، ثم يخرجه خلقا جديدا. من الذي فعل ذلك؟ قال: ثم كان علقة فخلق فسوى، خلقه فسواه في أحسن صورة، فجعل منه الزوجين الجنسين ذكر وأنثى، يعني بنت وابن وذكر وأنثى ورجل وامرأة، الذكر يسمى زوج والأنثى تسمى زوجين، لأن إذا كان الشيء مقابل شيء يسمى زوج. قال الله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب نقول بلى، ما نقول نعم، نقول بلى، لأنها جملة منفية. أليس ذلك بقادر، ليس ذلك الذي فعل هذه الأفعال وهو الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، قادر على ذلك سبحانه وتعالى، قادر، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، يقول هنا، ذكر عن حديث أبي هريرة وهو حديث إسناده جيد وحسنه بعض المعاصرين، أن الإنسان إذا قرأ هذه السورة أنه يشرع له أن يقول بلى، لكن في صلاة النافلة وفي خارج الصلاة، إذا قرأها خارج الصلاة أو في صلاة النافلة لا مانع أن يقول ذلك، أما في الفرض فإنه يلتزم بما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع بلى هنا، وكذلك في آخر سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى إنه أحكم الحاكمين. وهكذا السورة تختم بمثل هذا، لا مانع أن يقول بلى، لا مانع. طيب، هذه السورة التي يعني استمعنا لها واستمعنا لتفسيرها، حقيقة سورة عظيمة تذكر الإنسان باليوم الآخر، وإذا كانت تذكر المؤمن باليوم الآخر أن يكون دائما على استعداد، على استعداد وعلى يقين بهذا اليوم، يعني يعمل الأعمال الصالحة ويقدم نفسه ما ينفع في الآخرة، ويجعل هذه الدنيا مطية إلى الآخرة، ويجعل أوقاته وزمانه هذه وليله ونهاره كلها خزائن له في الآخرة حتى يلقى الله وقد رضي الله عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السورة حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بها، وأن يبارك لنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن توقظه هذه السورة وتذكره بهذا اليوم العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.